الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم، ذكرتم في إجاباتكم بمنع الألعاب التي يضرب فيها الخاسر، يقول ويقول وقد يرد بعض الاعتراضات عليها، ومن هذه الاعتراضات أن المهزوم راض تمام الرضا بأن يضرب إذا هزم وقد أسقط حقه برضاه، واعتراض آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانه، وروي أن بعض الصحابة كانوا يمازحون بعضهم برمي قشر الفواكه أو نحوه، وهذا يدل على جواز الضرب إذا كان الطرف الآخر راضيا، فكيف نجيب على هذين الاعتراضين؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، هذه الأدلة التي ذكرها السائل وفقه الله لكل خير لا تدل على جواز الاعتداء على الخاسر في بعض اللعب بالضرب في جسده، فإنها لا تدل على ذلك في صدر ولا ورد، ولا ينبغي الاستدلال بها على جواز ذلك. وبيان الحال أن نقول إن مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانه إنما كانت بطلب من ركانه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد بها مجرد المزاح أو العبث أو اللهو، وإنما كان يقصد بها دعوته للإسلام بما يعرفه هو، فإن ركانة كان أنهد وأفتى رجل في قومه، وكان مشهورا بأنه يصرع ولا يسرع، وكان فتوة قويا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت له أن ثمة قوة أقوى من قوته، فلما تعاهد على أنه إن صرعه دخل في الإسلام صارعه النبي صلى الله عليه وسلم لابتغاء هذه المصلحة الخالصة. فمصارعة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مصارعة هوى، ولا مصارعة اعتداء، ولا مصارعة ظلم أو عدوان، ولا مصارعة لا مصلحة فيها، وإنما كان يرجو بها إسلام ركانه، ولذلك بعد أن تمت هذه المصارعة أسلم ركانة رضي الله عنه وأرضاه. فأين هذا من أن نلعب بورقة لا خير فيها ولا مصلحة خالصة ولا راجحة، لا في دين ولا في دنيا ولا من قريب ولا من بعيد، ثم نجعل هذه اللعبة المبنية على الهوى والشهوة والتي لا مصلحة تجنى منها لا في عاجل أمرنا ولا آجله، نجعلها سببا لضرب أخينا في الله عز وجل، ثم هذا الضرب الذي سينال جسده هل نقيسه على مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانه والتي أفضت إلى إسلام ركانه والتي أفضت إلى جني هذه المصلحة العظيمة، وهي إخراج هذا الإنسان من ظلمات الكفر والشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والعقيدة إلى أنوار التوحيد والعقيدة والإيمان. فهذا استدلال عجيب جدا، ولا أظن قام هذا الدليل في ذهن بعض الناس إلا بسبب نفخة شيطانية، فما أقرب هذا الاستدلال من قول المشركين إنما البيع مثل الربا، فهذا استدلال بعيد. فالمصارعة بين الرجال إذا كانت تؤدي إلى مثل هذه المصالح الطيبة الشرعية فإنه لا بأس بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل في المصارعة لأنها سبب في إسلام، لأنها كانت سببا في إسلام ركانه. وهل هذا المضروب في هذه الورقة سيسلم أو سيزداد إيمانه ويقينه بالله عز وجل، أو يصفو توحيده، أو تسلم عقيدته من شوائب شيء من البدع؟ إنما هو اعتداء سافر لا مصلحة تجنى منه مع ما يحفه من المفاسد العظيمة، لأن أهل اللعبة إذا تسلطوا عليه بالضرب في صدره أو قفاه أو يديه أو رجليه أو في وجهه فإنه سيجد عليهم في قلوبهم حتى وإن كان راضيا، فإن رضاه في هذه الحالة غير معتبر شرعا، لأنه لا يملك هذا الجسد الذي سيقع عليه التعذيب. فضلا عن أن هذا الضرب لا خير فيه ولا مصلحة تجنى منه، فإذا لا يجوز الاستدلال على جواز الضرب في مثل هذه اللعبة بمصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانه. ومثل ذلك أيضا ما ذكره السائل من الدليل الثاني، وهو تباذح الصحابة بقشر البطيخ، وهذا الحديث قد أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث بكر بن عبد الله رضي الله عنه رحمه الله، قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتباذحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. وهذا الحديث حديث صحيح، ومعنى يتباذحون بالبطيخ أي يترامون به كما ذكره الإمام الخطابي في غريب الحديث، والمقصود بالبطيخ هنا أي قشره. وهذا منهم رضوان الله عليهم من قبيل المزاح والدعابة، ومن سماحة النفس، والمزاح جائز مشروع في الشريعة الإسلامية إذا خلا من المخالفات الشرعية التي سبق بيانها في فتاوى متعددة. وقد وضع بعض أهل العلم ضابطا للمزاح المحمود والمزاح المذموم، وهو أن العاقل بمزاحه عليه أن يسعى إلى المزاح الذي يستميل قلوب الناس إليه، وترك التعبيس في وجوههم. فالمزاح المحمود هو الذي لا يشوبه الشيء المحرم أو المكروه شرعا، ولا يأثم فاعله، ولا يفضي إلى إغار النفوس، ولا إلى إهانة الآخرين، ولا إلى قطيعة الرحم. وأما المزاح المذموم فهو الذي يثير العداوات ويذهب البهاء ويقطع الصداقات ويجرئ الدنيء عليك ويحقد الشريف بسببه عليك. فالمزاح أصله جائز، فالصحابة كانوا يتبادحون بينهم بالبطيخ من باب المزاح، لا من باب الإيذاء الجسدي، ولا من باب اعتداء المجموعة على الفرد، وإنما كان يرمي بعضهم بعضا رميا خفيفا بهذا البطيخ بحيث لا يؤذي بعضهم بعضا، فإنهم أعقل من أن يصيب بعضهم بعضا بهذا القشر في مكان مؤلم أو في مكان موجع، أو يرميه بالحجر كما يرمي عدوه. كيف وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف كما في الحديث المتفق عليه؟ فتحاذفهم فيما بينهم بهذا البطيخ إنما هو تحاذف خفيف مبناه على المزاح والتأليف وإزالة الوحشة وقطع الطريق ودوام الألفة، فأين هذا من اجتماع أصحاب اللعبة على هذا المسكين، منهم من يضربه في قدميه أو منهم من يضربه في يديه، بأي طريقة ضربوه بها، سواء أضربوه وحدانا أو ضربوه جماعة، فإن هذا من الاعتداء السافر المحرم الذي لا يجوز الاستدلال على جوازه بهذين الدليلين، فما أبعدهما من الاستدلال على مقصود السائل. ولذلك أنا أرى أنه يحرم ذلك ولا يجوز، حتى وإن أرضي به هذا الرجل، فإن رضاه بما يؤذي نفسه أمر غير معتبر شرعا، والله أعلم.